بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يظلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا المنظرين إلى يوم مظلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منا بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وقضينا إليه ذلك الأمر

وما خلقنا السماء حتى يأتيك الأمر. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى